سم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب البر والصلة من كتاب الجامع وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. الحديث وقع في لفظ مسلم بالشك في قوله لأخيه أو لجاره، ووقع في البخاري لأخيه بغير شك. الحديث دليل على عظم حق الجار والأخ، وفيه نفي الإيمان عمن لا يحب لهما ما يحب لنفسه. وتأوله العلماء بأن المراد نفي كمال الإيمان عمن لا يحب لهما، إذ قد علم من قواعد الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج عن الإيمان. بعض الشراح، بل كثير من يسمع مثل هذا الحديث، يرى أن تطبيقه مستحيل، لأن النفوس جبلت على محبة النفس وإثارها على غيرها. لكن يقول أهل العلم، ونسأل الله جل وعلا أن نصل إلى هذه الدرجة، أن القلب السليم يدرك مثل هذا وسهل عليه تحقيقه. وإلا إيش معنى المسابقة وإيش معنى المسارعة، إلا أنه لا بد أن تسبق غيرك وتصل إلى المراد قبل غيرك بالمسارعة. وجد عن المسارعة والمسابقة تسابق غيرك، لكن هل معنى هذا أنك إذا كنت في فصل دراسي فيه 100 طالب أن تتمنى أن يكون 100 كلهم الأول مكرر؟ هل تصور مثل هذا؟ لا شك أن في تصور مثل هذا الخبر، لا سيما مثل ما نعيشه من ضعف وأمراض في القلوب، أننا قد نستبعد مثل هذا، أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى لمستوى أهل العلم تجده يحب لنفسه، من الانتصار على غيره ومن التفوق على غيره، ومن شك أن هذا موجود بلا ريب. لكن هل هذا المراد نفيه ولا لا؟ شوف كلام العلماء يدل على شيء من هذا. نعم صلى الله عليه. وأطلق المحبوب ولم يعين، وقد عينه ما في رواية النسائي في هذا الحديث بلفظ حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال العلماء: هناك أشياء لا يمكن قسمتها بين اثنين، ما يمكن قسمتها بين اثنين، أما لك ولا لغيرك، وهي من الخير. هل تتمناها لأخيك أو لنفسك؟ أو تكون أمنيتك أن تكون لك ولأخيك مثلها على افتراض وجوده؟ أحسن لك. أليس هذا معنى الإيثار؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصائص. ما يخالف، لو وصل الإنسان إلى هذا الحد ما في إشكال. إيه لا، هذا وصل الإنسان، هذا ما عنه سؤال ولا عنه منشود على ما يقول العامة. لكن المشكلة في وضع كثير من الناس الآن من المسلمين، من أهل الاستقامة، من أهل الخير، من أهل العلم والفضل، الآن تجد الاثنين يتنافسان في روضة المسجد ويقرآن القرآن، شأنهم وديدانهم قراءة القرآن، ويقرؤون القرآن في كل وقت، ومع ذلك قد يجد في نفسه إذا جاء رأى صاحبه متقدما عليه هو في القرآن، ها؟ يفرح المفرح. كيف؟ أقول الأصل أنه يفرح، هذا الأصل أنه يفرح، لكن عاد ما فرح، تواصل الأمر إلى شيء مضحك. وجد من يؤخر العلامة التي يضعها في مصحفه، وجد هذا، وهم أخيار وفي المسجد يتنافسون في كتاب الله. وجد لأن القلوب ما تسلم، ليست سليمة. والله المستعان. نعم أحسن الله إليك. وقد وأطلق المحبوب ولم يعين، وقد عينهما في رواية النسائي في هذا الحديث بلفظ حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال العلماء: والمراد من الطاعات والأمور المباحة. قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخير، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له مثل حصول ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا أجمعين. انتهى. هذا على رواية الأخ. ورواية الجار عامة للمسلم والكافر والفاسق والصديق والعدو والقريب والأجنبي والأقرب جوارا والأبعد، فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة لمحبة الخير له فهو في أعلى المراتب، ومن كان فيه أكثرها فهو لاحق به وهلم جرا إلى الخصلة الواحدة، فيعطى كل ذي حق حقه بحسب حاله. وقد أخرج الطبراني من حديث جابر: الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: جار مسلم له رحم له حق الإسلام والرحم والجوار. وأخرج البخاري في الأدب المفرد خرج الحديث سم شغل الحديث حديث الطبراني إيه؟ يقرأه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي وهو وضع كما في مجمع الزوائد. بس ما الشاهد ولا شيء، ما ذكر شيء، ما ذكر الطبراني ولا ذكر شيء في تخريج الحديث غير هذا. ها ضعيفة إيه على كلام المخرج هنا، ما يكفي يكون ضعيف. نعم حسن الله إليك. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح شاه فأهدى منها لجاره اليهودي، فإن كان الجار أخا أحب له ما يحب لنفسه، وإن كان كافرا أحب له الدخول في الإسلام أولا ما مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان. قال الشيخ محمد بن أبي جمرة: حفظ حق الجار من كمال الإيمان، والإضرار به من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة إلى الجار الصالح وغيره، والذي يشمل الجميع إرادة الخير وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له، إلا في الموضع الذي يحل له الإضرار به بالقول والفعل. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الأذى، وأمره بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكافر يعرض الإسلام عليه والترغيب فيه برفق، والفاسق يعظه بما يناسبه بالرفق ويستر عليه زلله وينهاه بالرفق، فإن نفع وإلا هجره قاصدا التأديب بذلك مع إعلامه بالسبب ليكف. ويقدم نعم عند أن الهجر علاج، الهجر علاج، فإن كان أنفع من الصلة تعين، وإلا يسلك مسلك الصلة والاختلاط معه مع إبداء النصيحة له والتحبب إليه بالرفق واللين إلى أن يستجيب. نعم أحسن الله إليك. ويقدم عند التعارض من كان أقرب إليه بابا، كما في حديث عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما بابا. أخرجه البخاري. والحكمة فيه أن الأقرب بابا يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف إليها بخلاف الأبعد. وتقدم أن حد الجار 40 دارا من كل جهة. وجاء عن علي عليه السلام أنه قال: من سمع النداء فهو جار. وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا هو الشبه، ويقال له ند ونديد، وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة بفتح الحاء المهملة الزوجة جارك. متفق عليه. سميت الزوجة حليلة لأنها تحل مع زوجها حيثما حل. نعم. صلى الله عليه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والآية الأخرى: خشية إملاق. وقوله: أن تزاني بحليلة جارك، أي بزوجته التي تحل له. وعبر بتزاني لأن معناه تزني بها برضاها، وفيه فاحشة الزنا. فيه مفاعلة، تزاني مفاعلة، ولا تكون مفاعلة إلا من الطرفين. فزناه ليس إكراها لها بحيث يبقى في قلبها مودة زوجها والاحتفاظ بحقه، إنما هو برضاها الذي من مقتضاه القضاء على حق الزوج. والله المستعان. نعم. السلام عليك. وفيه فاحشة الزنا وإفساد المرأة على زوجها واستمالة قلبها إلى غيره، وكل ذلك فاحشة عظيمة. وكونها حليلة الجار أعظم، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه. وقد استفحل هذا الأمر في إفساد النساء بعد أن كثرت وتيسرت وسائل الاتصال، ونسمع في هذا الباب شيء لا يطاق سماعه، وفيه كثرة. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين وأن يحمي أعراضهم. يخشى من كثرة الخبث الذي رتب عليه الهلاك. يقال: أن أهلك وبين الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والله المستعان. نعم. السلام عليك. وكل ذلك فاحشة عظيمة. وكونها حليلة الجار أعظم، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويركن إليه. وقد أمر الله تعالى برعاية حقه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منها غيره، كان غاية في القبح. والحديث دليل على أن أعظم المعاصي الشرك، ثم القتل بغير حق، وعليه نص الشافعي، ثم تختلف الكبائر باختلاف مفاسدها الناشئة عنها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. قوله: شتم الرجل والديه، أن يتسبب إلى شتمهما، فهو من المجاز. وإن لم يلفظ به صراحة، لكنه لما كان سببا، ما كان سبب لهذا السب ولهذا الشتم، صار بمنزلة المباشر، صار بمنزلة المباشر. نعم. أحسن الله إليك. أن يتسبب إلى شتمهما، فهو من المجاز المرسل استعمال للسبب في المسبب عنه. وقد بينه صلى الله عليه وسلم بجوابه عمن سأله بقوله: نعم. وفيه تحريم التسبب إلى أذية الوالدين وشتمهما، ويأثم الغير بسبه لهما. قال ابن بطال بلا شك لا يعني أن كون الولد يأثم أن الساب لا يأثم، فالمتسبب آثم والمباشر آثم. إن بعض الناس يعاقب بأذية غيره له ثم يقال له هذه لا شك أنها عقوبة من الله جل وعلا على ذنب أصبته، يعني هذا أن الذي آذاه ولو كان بسببه ولو كان بعقوبة له هل يعني أنه بريء من الإثم؟ لا، عليه إثم مباشرة. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن بطال هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه يعني لما كان سب أب الغير ذريعة إلى سب الأب أخذ حكمه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما كان سب الآلهة ذريعة إلى سب الله جل وعلا نهي عنه. نعم. أحسن الله إليك. ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى محرم حرم عليه الفعل، وإن لم يقصد المحرم، وعليه دل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. واستنبط منه الماوردي في الحديث تحريم بيع الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لبسه، إلى من يتحقق منه لبسه، والغلام الأمرد إلى من يتحقق منه فعل الفاحشة، والعصير إلى من يتخذه خمرا. وفي الحديث دليل على أنه يعمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب، لكن الغالب المجازاة، يعني غالب من يسب أنه يرد، هذا الغالب، وإن وجد من يكثم ولا يرد لكنه قليل. الله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.